ça m'incite hein, ma plus belle histoire qui fait mon القاش مهما طنت العمر ça m'incite hein, ma plus belle histoire qui fait mon القاش مهما طنت العمر حالة راني فيها ما تمناش العدو الكي شي نسيها يا قول خبرني يحموك بس صار الليل دارو يشعل خون دمعة في العين تسيل انا ما قلبي جرحوك اصلا ما نسيتهاش ما بلي بالي استوار كيفها ما نلقاش مهما طلق العمار راني غير فيا نخمم مازال وحدي عليها وعليا تحتم وغايضني ولدي شوفي العشر سنار شوفي غير الصغار تفكري كي كنا اختي اني مضراب قصة ما نسيتهاش ما بلي بالي استوار كيف ما نلقاش مهما طالت العمر درتيها رحتي وغيبتي انا نزلقا نبغيها نسيت ضمير انتي غي وحدك درتيها ورحتي وغيبتي زرقا نبغيها اما نسيت ضمير انتي قصة ما نسيتهاش ما بلي بالي سؤال كيف ما نلقاش طلع ماما حدي راني فيها ما تمناش العدو شي نسيها يا قول خبرني يحبوك بس صار الليل قرو يشعل خوك دمعة في العين انا قلبي جرحوك قصة ما نسيتهاش ما بلي بالي سوار كيف ما نلقاش مهما طالت العمار راني غير فيها نخمم ومازال وحدي عليا وعليها تحتم او غايضني ولدي شوفي العشر صلاه شوفي غير صغار فكري كي كنا تيراني مضراب غير وحدك درتيها رحتي وغيرتي زرقا نبغيها